من بعد صلاة العصر إلى أن تميل الشمس أو تضيب أو كما في الحديث الشمس للغروب، هذا وقت. ومن حين تضيب أو تضيب يعني تميل إلى الغروب إلى أن يغيب القرب، هذا وقت آخر. هذه خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها، منها وقتان موسعان لو من بعد صلاة من بعد الفجر أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واسع. ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت واسع. أوقات ضيقة هي من عند بزوغ الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، هذا أقل ضيقة. وحين يقوم قائم الظهيرة وهذا أضيقها، وحين تميل الشمس إلى الغروب فتغيب يغيب القرص، هذا الوقت الثالث. إذا خمسة أوقات لا يصح الصلاة أو لا يجوز فتجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة فيها. هذا النهي الذي ورد، هل هذا النهي مطلق في كل صلاة أو أنه خاص بصلاة التطوع غير الفريضة، أو أنه خاص بصلاة النافلة المطلقة وليست ويستخرج من يخرج منها ذوات الأسباب؟ هذا الذي فحده أهل العلم وقالوا خلاصة إنه يجب على المسلم أن يمتنع عن التطوع المطلق في هذه الأوقات، لا يجوز له ذلك. واختلفوا في أنه إذا فعلها تقع صلاته صحيحة مع الكرمة أو تقع باطلة. الإمام أحمد وكثير من أهل العلم يقولون أنها لا تنعق صلاته وتقع باطلة. ونعم، أما الصلاة ذات الأسباب، صلاة ذات الأسباب يعني إيش ذات الأسباب؟ يعني صلاة ليست تطوع مطلق، وإنما هي إما قضاء فريضة، وإما صلاة جنازة، وإما صلاة كتوب أو استسقاء أو كذا، وإما صلاة لسبب خاص بها كدخول المسجد، تحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك. هذه تسمى صلاة الأسباب، يعني هو لم يصليها صلاة نافلة مطلقا، وإنما صلى لوجود ذلك السبب. وجدت جنازة إذا صلى عليه في وقت نهي، وجدت جنازة يصلى عليها أو لا يصلى عليها؟ بإجماع أنه يصلى عليها. دخل المسجد، وقد ورد الحديث معنا في السبت السابق أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا مأمور بصلاة ركعتين ومنهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. دخل وقت العصر بعد صلاة العصر أو دخل بعد صلاة الفجر أو كذا، ماذا يصنع؟ قالوا هذه صلاة ذات سباب، اختلفوا فيها العلم، منهم من قال يصليها ومنهم من قال لا يصليها، والظاهر أنه يصليها، ظاهر أنه يصليها. كذلك صلاة سنة الطواف، طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر وللطواف سنة ركعتين، يصليها ولا يصليها؟ يكاد يكون إجماع أنه يصليها. إذا جيت وهم يصلون، ها؟ وأنت ما بعد صليت السنة، سنة إيش؟ سنة الفجر، ادخل معهم صلوا، صلي. وبعد أن تصلي، صلي سنة الفجر. نعم. نعم، الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول، طبعا هذا حديث أبي سعيد واضح الفاظه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة، لاحظ الروايات، مرة جاءت بعد صلاة العصر، ومرة جاءت بالنسبة للفجر بعد الفجر أو بعد صلاة الفجر، فهنا في هذا اللفظ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة في هذا الحديث في هذه الرواية في هذا اللفظ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين، وذكر بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ورواه أحمد والبخاري. حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، ملاحظين الفرق؟ ملاحظون الفرق؟ الأولى لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر. هنا في هذه الرواية الثانية رواية عمر نهى عن الصلاة بعد الفجر، ولم يذكر بعد صلاة الفجر، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه أبو هريرة ورواه ابو هريره مثل ذلك متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد العصر من غير ذكر لفظ الصلاه حتى تغرب الشمس، ولا صلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ورواه احمد وابو داود. فالحديثان هذان الحديثان مره جاءت بتحديده بما بعد صلاه العصر وما بعد صلاه الفجر، ومره جاءت بعد الفجر او بعد العصر. ولهذا قال اهل العلم: هل النهي متعلق بالوقت، يعني بوقت العصر او بوقت الفجر، او متعلق بالصلاة؟ ها يعني في فرق او لا؟ في فرق. يعني من لم يصلي الفجر وهو في وقته، يعني دخل وقت الفجر ولم يصلي الفجر، والذي يقول ان بعد دخول صلاة الفجر يعني لا صلاة تطوع، ليس له أن يتطوع. حتى الوتر بعضهم قال لو ليس إذا لم يكن أوتر بالليل فليس له أن يوتر الآن، أنه منهي عنه. ومن يقول إن النهي معلق بالصلاة فيقول ما دام أنه لم يصلي الفجر فله أن يوتر وتره الذي فاته، وله أن يصلي سنة إذا أراد، وتحية المسجد وغيرها، وإن كانت تحية المسجد فيها حديث معها. إذن فالنهي هل هو معلق بالصلاة أو بالوقت؟ نعم. بالنسبة للحديث في هذا الباب يقول: وردت عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبسة أو عبسة وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، عدد كثير من الصحابة رووا هذا المعنى في هذا الحديث. وقوله لا صلاة سبق عن بينا، يعني المراد لا صلاة نهي عن الصلاة في هذه الساعات أو في هذه الأوقات. نعم. حكى بعض أهل العلم عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما، يعني لا تطوع بعد هاتين الصلاتين، ولم يقصد الوقت بالنهي بعض السلف، كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. ثم قوله بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، شيخ الشارح يقول هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة، يعني من صلى الفجر فليس له أن يتطوع بعدها، من صلى العصر فليس له أن يتطوع بعدها. نعم، متعلق بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. وكذا قوله في الرواية الأخرى لا صلاة بعد الصلاتين، وكذا قوله في رواية ابن عمر لا صلاة بعد صلاة الصبح، وكذلك في الأحاديث الأخرى التي مثل نعم. وقد اختلف الشيخ يقول قد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة، صلاة بعد الفجر وبعد العصر مكروهة، هذا جمهور أهل العلم. بل ادعى بعضهم في الإمام النووي الاتفاق وإن كان فيه خلاف، لكن الذين قالوا بكراهتها أو بمنعها وتحريمها قلنا لكم اختلف هل بالمنع المطلق أو بذات السبب. الصحيح أن ذات السبب الظاهر كما قال أهل العلم من حقهم أن صلاة ذات السبب يجوز فعلها في هذه الأوقات المنيعة. كيف يجوز فعلها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟ هذا السؤال لابد سبق أن بينا في مواضع، يعني هنا نهي، هذه أوقات النهي، لا يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة فيها. ونقول بما يقول الإمام الشافعي والمحققون من أهل العلم من أن الصلوات ذوات الأسباب التي ذكرنا أمثلتها تصلى في هذه الأوقات، فهذا نهي. كيف يصلى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأهل العلم عندما يأخذون أو يقولون حكما إنما يقولونه عن دليل، وعندما تختلف الأدلة خلافها في اجتهاد المجتهدين وليس في واقعها. هؤلاء العلماء المحققون الذين قالوا بأن الصلاة ذات السبب فتحية المسجد وصلاة وسنة الطواف صلاة الجنازة وصلاة الجماعة تكون مع الجماعة إذا كان سبق أن تصلى، هذه قد قامت أدلة خاصة بها بجواز فعلها وطلبها، وبما أنها قد قام الدليل الشرعي بطلبها ومشروعيتها مطلقا أو بخصوصها، يعني عموما في جميع الأوقات أو بخصوصها أيضا استثناء من عموم، ما دام قد قام الدليل عليها فهي إذن فالأدلة، الأدلة النصوص الشرعية النص من الشارع الحديث الصحيح الذي جاء بها يكون مخصصا لعموم النهي، لعموم النهي. فهنا يقول لا صلاة في هذه الأوقات، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس مطلق. يأتي الشرع ويستثني بعض الصلوات، يقول إلا كأنه قال أنه نحن قاعدة عامة نقولها عندما يستدل المستدل، هذه نقولها لطلبة العلم ونقولها لعمومي المؤمنين حتى يفهم طالب العلم، يعرف كيف تؤخذ الأحكام من أدلتها، وعموم المسلمين يعرفون كيف أهل العلم يستدلون، حتى لا يقول والله فلان قال كذا وفلان قال كذا، إذا كيف هذا يعني وهو شرع واحد ودين واحد وأنتم مختلفون. لا، النظر إلى الأدلة الشرعية ينبغي أن يكون إليها جملة، فيجمع بعض الأدلة إلى بعض، نصوص الشرع، نصوص الكتاب ونصوص السنة إلى بعضها سواء نصوصها أو دلالاتها، ويؤخذ من مجموعها الحكم. لو أخذت النصوص بعضها واحد يعني متفرقة تجد أن في هذا معارض لهذا، لكن لو جمعت هذا النص مع هذا النص مفهوم هذا النص وحكمته ودلالته مع ذاك، يخرج من المجتهد بمعنى واحد يكون قصده الشارع يستخرج منه هذا. نحن في هذه المسألة ورد النهي عن الصلوات في هذه الأوقات الخمسة، ورد النهي، من قرأه قال لا تجوز أي صلاة تطوع في هذه، بل أي صلاة، لأنه قال لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر إلى آخره. إذن يفهم من الذي يقرأ هذا الحديث أنه قد نهى الشرع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أي صلاة بعد في هذه الأوقات. وعندما يأخذ ويقرأ في الأحاديث الثانية بأنه إلى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من طاف فله أن يصلي ركعتين سنة الطواف، الجنازة إذا حضر فلا يؤخرها كما في حديث علي صلى عليها ونحو ذلك. إذا قرأ هذا وحده وقرأ هذا وحده وجد تعارض، لكن لو جمعها بعضها مع بعض وفهم أدلتها عرف أن الشرع عندما يأتي بهذه النصوص إنما عندما يقول ذلك القول النهي عن صلاة في الوقت النهي، هو يعلم وقد قرر وحكم أن هناك يعني صلوات مستثنة من هذا النهي العام فأجازها، فتجمع هذا مع هذا تقول يكون المجتهد الذي نظر في الأدلة يقول لا قال رسول الله أو قال معناه مو لفظه، اللفظ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن معنى مع الأحاديث الأخرى يفهم منه أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا صلاة ذات سبب، فأنه قال ذلك إلا صلاة ذات سبب خاص. إذن المنهي عنه هو أن يقصد إلى التطوع المطلق في هذا الوقت أو في هذه الوقت، هذا هو المنهي عنه. أما الصلاة ذات السبب فالذي يصليها ما تعمد أن يصلي صلاة مطلقة، إنما صلى بسبب ذلك الأمر الذي دعاه إليه، فهنا جمع بين الأدلة ويخرج أو خرج أهل العلم من خلافها الظاهر. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام رغم في هذا سبق أن قلناه، وهو يقول إن هذا عام من وجه، والصلوات ذوات الأسباب إما أن يكون دليلها خاص أو دليلها عام من وجه آخر، فما كان دليلها خاص فلا شك أنه يخصص العموم، وما كان دليلها عام فهو يكون عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وخاص من وجه، فكوننا نرجح أحد العلمين على الآخر هذا يقول يعني ترجيح من غير مرجح. لكن كلامه هذا أهل أو عند التحقيق نرى أن الأصح هو أن يحمل هذا النهي العام والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات على غير ذات السبب. لماذا؟ لأن هذا النهي العام في الصلوات ذات التطوع المطلق عموم دخله تخصيص بالاتفاق، هذه أيضا مسألة نقولها للأصوليين، هذا عموم دخله بالاتفاق تخصيص، كيف لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عموم. ما وجه التخصيص فيه؟ وجه التخصيص فيه صلوات ذات الأسباب، صلوات ذات الأسباب إن كان دليلها عام في جميع الأوقات فهذا هو الذي يخالف فيه الإمام الشوكاني وغيره، يقول لك طيب هذا عام وهذا عام فكيف ترجح عاما على عام؟ لكن بالاتفاق أن هذا العام الذي معنا وهو النهي عن صلاة في الأوقات المخصوصة بالاتفاق قد قام دليل على تخصيصه، يعني اتفاق الشوكاني وغيره يقولون إن صلاة الجنازة إذا حضرت بالإجماع أنه لا بد أن تصلى، يجب أن تصلى، وأيضا الصلاة المفروضة بقول جمهور أهل العلم إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الجمهور أهل العلم يقولون ليس الحديث النصي لا وقت لها أو في رواية لا كفارة لها إلا ذلك إذا يصليها، وهذا تخصيص يكون فرض هذا نعم فرض لكنه خصص العموم، فعندنا عموم مخصوص والذي يقابله عموم لم يدخله خصوص لقاعدة الأصولية التي نقولها قاعدة الاستدلالية. فإذا تعارض عموم قد دخله تخصيص وعموم لم يدخله تخصيص فأيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ العموم الذي لم يدخله خصوص. العموم الذي لم يدخله خصوص يحفظه مثاله يعني كقاعدة هذا النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام في جميع الصلوات وخاص في هذا الوقت المنهي عنه. تمام؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في ماذا؟ ها؟ ها؟ عام في جميع الأوقات وخاص بوقت بهذه الصلاة هي دخول المسجد. بدخول المسجد يعني إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات ها؟ فله أن يصلي لا يجلس حتى يصلي بما فيه عيد وقت النهي. والحديث الذي معنا يقول لا يصلي في يعني في هذا الوقت أي صلاة حتى تحية المسجد. ماشي؟ فعندنا عمومان يعني أحدهما عام من وجه وهو إيش مثل الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عام من حيث الصلاة كل صلاة تطوع أو كل صلاة لا يصح أو لا يجوز للمسلم أن يفعلها في هذا الوقت خاص بصلاة بهذا الوقت. وعندنا يعني إذا هو عام في هذه الصلاة خاص في الوقت خاص بهذا الوقت. حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في ماذا؟ في الوقت. في الوقت إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت كان عام في الوقت مما فيه وقت النهي وخاص بتحية المسجد. فلدينا عموم وخصوص من وجه، هذا عام في الوقت وذاك عام في الصلاة، فأيهما نقدم؟ المحققون يقولون الإمام الشافعي ومعه المحققون العلم يقولون يحمل النهي العام في لا صلاة بعد العصر نهي عن أي كل صلاة يحمل على الصلاة غير ذات السبب ومنها تحية المسجد الشيخ يرد على هذا ويقول طيب كيف هذا فيه عموم من وجه وخصوص من وجه وذاك فيه عموم من وجه وخصوص من وجه وكلاهما عام من وجه وخاص من وجه فدلالتهما متساوية من حيث الدلالة اللغوية. كيف ترجح أحد العمومين أو تحمل أحد العمومين على الآخر؟ هذا تحكم، لأن الترجيح لابد له أن يكون أحد يعني يكون الراجح بدل الراجح أقوى. نستسمح أكثر يعني لأن مسألة يعني دقيقة. هذا وهذا وجهة نظري. الجواب على هذا نقول هما من حيث دلالتهم أن أحدهما عام من كل منهما عام من وجه وخاص من وجه نعم هما متساويان، لكن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قد دخله نوع يعني ضعف في دلالته بسبب دليل آخر وهو إيش؟ أنه قد دخله التخصيص يعني هذا العموم فيه وهو يعني النهي عن كل صلاة بعد العصر قد دخله تخصيص وهو أن بعض الصلوات قد طلب الشرع إيقاعها في هذا الوقت. ها؟ أن بعض الصلوات وهي مثلا صلاة الجنازة مثلا أيوة صلاة نعم لا لا لا ليس كل السبية صلاة التي ورد فيها دليل خاص قد استثناها الشرع و دل أو أمر بها. فلدينا هذا العام عام دخله الخصوص دخله وعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يدخله خصوص، فتقابلا فنرجح العام الذي لم يدخله خصوص على العام الذي دخله خصوص. نعم هو يقرر هذه يعني يقول الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة. نعم في عامة في كل صلاة، فما كان أخف منها مما يدل على إيقاع صلاة في هذه الأوقات فما كان أخف منها هو يسلم به بأنه يخف. نعم يقول فما كان أخف منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود الذي سيأتينا بعد قليل وحديث ابن عباس. حديث يزيد بن الأسود في ماذا؟ هذا هو. نعم حديث إعادة الجماعة يقول قضى صلاته عليه الصلاة والسلام فانحرف إذا برجلين في أخرى القوم لم يصليا فقال علي بهما فجئ بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا تصلينا في رحالنا فقال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذا في صلاة الفجر. في صلاة الفجر يقول هذا خاص، يعني وجد رجلين لم يصليا مع الناس ظنا منهما أن صلاتهما كافية وأنه لا يصح لهما ولا يصليا مع هذا، أمرهما أن يصليا في وقت الله، هما قد صليا الفجر، فأمرهما إذا قال إذا دخلتما وناس صلوا الجماعة أو إذا أقيمت الجماعة فصلوا معه. يقول هذا خاص بهذه الصلاة بعينها. إذن من دخل من صلى الفجر في بيته أو يعني أو في بيته وفيه خلاف أنه في بيته أو في المسجد أو في جماعة أو صلاة، وأتى المسجد ذا الجماعة وأقيمت الصلاة، فله أن يدخل مع الجماعة بعد صلاة الفجر ليصلي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هناك لا صلاة بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر. يقول هذا خاص ورد فيه دليل الخاص، إذا يخصص العموم. وحديث ابن عباس يعني يا بني عبد المطلب لا تمنع أحدا صلى هذا البيت إلى آخره، يقول هذا خاص بسنة الطواف، إذا فيخصص. نعم. وحديث علي المتقدم وهو أنه صلاة وقت نقاء الشمس وقضاء سنة الظهر التي بعد العصر التي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها وسنة الفجر بعده، يقول هذه المواضع الخاصة تخصص العموم باتفاق، أو يقول تخصص لأنه خاص يعني ورد على عام، يقول فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم. وما كان بينه وبين أحاديث الباب يعني التي سمعناها عموم وخصوص من وجه كما بيناه، كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائد والصلاة على الجنازة كما ذكرها بقوله يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت، الحديث وصلاة الكسوف وإلى غيره وآخر ما ذكر. يقول فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخف منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى من الآخر لجعله خاصة. فهو يرى أنه يقول هذا عمومان متعارضان وتبيح عدوه من غير مرجح تحقق. طيب وما العمل؟ ماذا هذا؟ لا بد من عمل. الظاهر أن العمل في هذه الحال أن الصلاة يعني ذات السبب يجوز فعلها في الأوقات المتعددة. أن الصلاة ذات لا صلاة بدون سبب لا صلاة تطور بدون السبب ورد لكنه ضعيف. نعم في من قال يباح لكنه ضعيف، وقول الجمهور من أهل العلم الذي عليه جمهورهم أنه لا تصح لا يصح التطوع المطلق في الأوقات المنهية عنها، والاختلاف في صلاة ذات السبب، والأظهر أن صلاة ذات السبب يجوز صلاتها في هذه الأوقات. نعم. نعم ورد عن بعض الشيء، ولكنه يعني الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ولا يخرج يعني والنهي يقتضي الالتزام بالمنهي عنه وعدم فعله في كل حين، لكن لما وردت أحاديث تدل على صحيحة تدل على فعل صلوات معينة لأسبابها حمل أهل العلم يعني هذا التعارض على ذلك. أما ما روي عن عمر أو عن بعض يعني الصحابة روي أيضا عن سعد رضي الله عنه وبعض التابعين أنه يجوز في الأوقات كلها. الشيخ ذكر هذا، الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر هذا، قال استدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة منها دعوى النص، قالوا أن هذا منصف يعني إيه نص دعوى النص لم تنصف دعوى النص، لا يعني هذه الأحاديث ما ورد ما يدل على نصها. ومنها أيضا تدل بحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك يعني فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. تدل بهذا وقالوا إذن الرسول اعتبر ما أدركه من الصلاة مجزئا لفرضه، إذن فالصلاة في هذه الأوقات صحيحة. لا، هذا الاستدلال لا يعني يدل على أو لا يعارض أحاديث النهي. ليش؟ لأن هذه أولا أحاديث يعني في الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة، والصلاة المفروضة مطلوبة وهي ذات سبب وهي من ذوات الأسباب، كذلك مما تدل به. نعم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر بعد صلاة العصر قالوا أيضا مما يدل على جواز الصلاة في هذه الأوقات أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر يعني سنة الظهر الراتبة بعد صلاة العصر وهو وقت نهي، فقالوا هذا يدل على الجواز. وعليه جواب من أنه أولا هذه سنة راتبة يصح قضاؤها وليس سنة مطلقة، وثانيا أنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشوكاني من الذين يقولون هذا يقول أنه خاص به، لكن الصحيح أنه ليس خاص به، إنه تشريع عام، ولكن لأنها سنة راتبة فهي صلاة ذات سبب. نعم. وعن عمرو بن عبستر قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار. رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه، وأوله عنده قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على معنى الأحاديث التي سبقت وبيان وتحديد الأوقات المنهية عنها، وهنا فيه تحديد أكثر وتعليق بالصلاة، تعليق النهي بالصلاة. فيقول عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، يعني عن مواعيدها مواقفها، وصلاة السؤال هنا عن يعني عموما عن عموم الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر، يعني توقف امتنع ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، حتى تطلع الشمس وترتفع. هذا الحديث فيه بيان لمعنى الحديث السابق الذي فيها يقول حتى تطلع الشمس، ليس معنى طلوعها يعني بزوغها، لا، طلوعها يعني بزوغها ثم ارتفاعها قيدة أو كيدرون، حتى تطلع ثم ترتفع يعني وترتفع. فإنها، وهذا الحديث فيه تعليل للنهي، والتعليل هذا مفهوم ظاهر، وسواء فهمنا التعليل أو لم نفهمه، إذا ورد أمر أو نهي نفعل ما أمرنا به وننتهي عما نهينا عنه. وقد يذكر الشرع الحكمة من باب شرح النفس والصدر للقيام بالعمل المطلوب، ولكن أيضا إذا جاءت عن الشرع شيء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسعنا إلا الالتزام به. هنا بيّن لماذا أن الصلاة منهي عنها حين تطلع الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني شيطان، سنأتي على تفسيره بعد قليل. وحينئذ يسجد، بيّن وحينئذ يسجد لها الكفار. على كل حال هذه العلة ذكرها أو حكمة من النهي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس إنما تطلع بين قرني شيطان، يعني هل هذا طبيعتها هكذا؟ لا، بل إنما هذه من وسائل وأعمال الشيطان التي يعملها ليغي الناس وليظهر ويتظاهر، يظهر لنفسه ويتظاهر للناس أنهم يعبدونه من دون الله. فإذا طلعت الشمس، طبعا الشمس عندما تطلع هي في عين الرأي غريبة، يعني محصورة، فالرأي كده. فبعض أهل العلم يقول إن هذا المعنى أو هذا اللفظ على حقيقة إن الشيطان يضع قرنيه بين يعني يضع الشمس بين قرنين، يعني يقف كذا حتى الرائي كأنه أو من يرى يخيل إليه أنها قرنين شيطان بين الشمس. فإذا صلى المصلي وكان الكفار يسجدون للشمس من دون الله، فسجودهم من دون الله هو يحوله في في في في ما في زعمه وظنه الكاذب، وهو كله شرك وكفر أنهم يسجدون له الشيطان. فلهذا نهي المؤمن أن يصلي في هذا الوقت لكي لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك، لكلا يكون ذريعة إلى الشرك. نعم، قال فإنها تطلع بين قرنين شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، نعم الكفار الذين يعبدون الشمس من دون الله يسجدون للشمس، وفي حال سجودهم للشمس من دون الله طبعا يزيد الشيطان في إبعادهم عن الله فيجعل يعني نفسه أو قرنيه بين في خيالة الرأي بين يعني الشمس بين قرنيه فسجدون للشيطان هم في نظرهم أو في اعتقادهم يسجدون للشمس وما سجدوا للشمس إلا بإيش بإغوام الشيطان هم يسجدون للشمس والشيطان فهو كفر وشرك بالله فنهي المسلم أن يصلي الصلاة لله في هذا الوقت خشية وقوع المحظور من وهو الشرك في أو الذريعة يعني الذريعة إلى ذلك قال ثم صلي إذا قال الوقت هذا ثم صلي يعني صلاة تطوع فإن الصلاة مشهودة محظورة الصلاة مشهودة محظورة مشهودة يعني تشهدها الملائكة تشهدها الملائكة ومحظورة كذلك يحضرها الملائكة وأكثر يعني طبعا الملائكة يحضرون كثرة وقلة في الصلاة يحضرون في كل صلاة لأن يعني أقل ما في ملائكة الذين يسبون أعمالها ولكن الملائكة وردت أحاديث صحيحة أن الملائكة يحضرون وينزلون وهناك يعني أعداد وأصناف ومن الملائكة موكلون بأعمال العباد وأمور الدنيا هذه يعني منهم أولئك الذين ينزلون بصلاة الفجر ويتحاكمون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ماذا يقول يعني يقولون وجدناهم مصلون أتيناهم مصلون